يا امي الحبيبة يا امي العزيزة يا امي الحبيبة يا امي العزيزة يا ربي ترضى يا علي ديما يا ربي ترضى علي ديما يا امي الحبيبة يا امي العزيزة يا امي الحبيبة يا امي العزيزة يا ربي ترضى يا علي ديما يا ربي ترضى يا علي ديما صع عليك الباري بالقرآن انعمل معاك لحسان قدامك واهل الجنة تحت قدامك يا امي العزيزة يا امي الحبيبة يا امي العزيزة يا ربي ترضى يا علي ديما يا ربي ترضى يا علي ديما ملتيني 9 شهور وسهرتي علي ليالي Yeah.